تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا Mm-hmm.

وهو على كل شيء إنه بكل شيء أنا واحد من السلمة. والذي أوحينا وما وفينا به إبراهيم وموسى وعيسى لنقيم الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي ولا تتبعوا

من يشاء صدق الله العظيم.